إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال رب العزة والجلال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أننا بصدد استقبال موسم عظيم هو أحد أركان الإسلام العظام، وهو خامس هذه الأركان، ركن فرضه الله في العمر مرة واحدة وجعله أحد بنيان هذا الإسلام العظيم، حيث قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام. متفق عليه. هذا الفرض العظيم الذي هو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، من أنكر فرضيته وهو يعيش بين المسلمين فهو كافر، أما من تركه مع إقراره بفرضيته فليس بكافر على الصحيح، ولكنه مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر. هذه الفريضة العظيمة الذي قال الله جل وعلا عنها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الفريضة التي أمر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالتعجل إليها، فقال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا على أهمية التعجل لأداء هذه الفريضة العظيمة: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه مؤكدا على أهمية التعجل إلى تحقيق هذا الركن العظيم والتحذير من التساهل في أدائه: لقد هممت أن آمر بل أن أبعث رجالا إلى الأمصار فلينظر كل واحد منهم من هو في جدة من أمره فلم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. ولتعلم أيها الكريم أن حجك لبيت الله الحرام طهارة من الذنوب والسيئات وسائر المعاصي، فقد قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي لفظ مسلم: من أتى هذا البيت فحج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحج يشمل العمرة، كما جاء عند الدارقطني: من حج أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمقصود بالرفث أيها الكرام في الحج هو الجماع، أو التصريح بذكر الجماع، أو الفحش من القول. قال الإمام الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل أنواع الفحش، كما لو ذكر غيره بسوء أو ذكر أمورا من المعاصي أو غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في هذا الحديث والنص النبوي أن من ترك ذلك الفحش والرفث من القول عاد من حجته أو عمرته كيوم ولدته أمه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن حج بيت الله الحرام من أفضل القربات إلى رب البريات جل وعلا. فقد سئل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم قال: ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. والحج المبرور أيها الكرام ليس له جزاء عند الله إلا دخول الجنة، فقد ثبت من حديث أبي هريرة في المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل الحج المبرور هو المتقبل، وقيل الحج المبرور الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وقيل إن من علامة الحج المبرور أن يزداد المؤمن بعده خيرا وألا يعاود إلى المعاصي بعد رجوعه. كما يعلم أيها الكرام أن من بركات هذا الحج العظيم أنه ينفي الفقر والذنوب، كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجه الإمام الطبراني. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. كما يعلم أيها الكرام أن الحاج له دعوة مستجابة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أخرجه ابن ماجه. وبهذا يعلم أيها الكرام أن أداء هذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، هو فرض وواجب وركن لا يقوم إسلام المرء إلا به، وعلى كل مؤمن أن يبادر إلى التعجيل بأداء هذا الركن العظيم وألا يقع في التساهل في تأخيره، حيث وردت هذه النصوص العظيمة في التحذير من التساهل في أداء هذا الحج العظيم والركن الجزيل دون عذر شرعي يقع للمرء. فاللهم إنا نسألك أن تعين كل حاج لأداء حجه، وأن تتقبله منه موفورا، وأن تجعل سعيه مشكورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أيها المؤمنون، إن من أعظم المشوقات للمؤمن لأداء هذا الحج العظيم أن يتذكر الثواب الجزيل والأجر الكبير في أداء هذا الركن العظيم، حيث جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله جل وعلا بها حسنة ويمحو بها عنك سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أي متراكم، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله منك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أخرجه الإمام الطبراني وحسنه الألباني. فالله الله أيها المؤمنون، ألا نحرم أنفسنا من تلك الأجور العظيمة وتلك الهبات الجزيلة، فإننا في أمس الحاجة إلى الحسنات ومغفرة السيئات. فلماذا التسويف والتأجيل؟ ولماذا الفتور والكسل؟ لا سيما لمن لم يكن له عذر. فاللهم إنا نسألك أن تتوب علينا وتغفر لنا وتسهل لنا أداء هذا الركن العظيم وقصد بيتك العظيم، وأن تتقبل من الحجاج حجهم، ومن العمار عمرتهم، ومن الزوار زيارتهم، وأن تحفظهم بحفظك، وأن تكلأهم برعايتك، وأن تجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بذلك، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبيك محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك يا ذا الجود والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك وادحر المشركين. اللهم انصر التوحيد والسنة وأعزهما بطاعتك. اللهم انصر المسلمين أجمعين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك، ووفقه وسائر ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا، ووفقنا لمرضاتك، وانصر جنودنا، واحفظ حدودنا، يا ولي أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.